السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى النهاردة المفروض هنسمع في صلاة التراويح سورة يوسف وسورة الرعد وسورة إبراهيم بإذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لسورة يوسف يا إخواني، يعني سورة يوسف لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. العلماء كانوا بيتباروا في عد الفوائد اللي ممكن تستنبط من سورة يوسف. بعض العلماء زي الإمام القيم قال لك احنا ممكن نعد فوق الألف فايدة تستنبط من سورة يوسف. يعني احنا بنتكلم في ايه، يعني بنتكلم في سورة مليانة مقاصد ومليانة معاني، يعني نلتقط بعضها كده بإذن الله سبحانه وتعالى. اول حاجة علاقة سورة يوسف بالواقع اللي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا ان سورة يوسف نزل في اخر مكة زي يونس وزي هود، زي صور بتاعة الشوط ده نزل في اخر مكة. يبقى سورة يوسف علاقتها بالواقع اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان يحيى فيه ايه. سورة يوسف نصين يا جماعة، نص سيدنا يوسف مضطهد مبتلى من القريب قبل الغريب، يعني اخواته رموه في الجب وبعد كده القافلة خدوه بدل ما يدوروا على اهله ويشوفوا مين اهله في القبيلة اللي جنب الجب اللي لقوه فيه، قاموا واخدينه واسرينه وبعد كده وخلوه عبد، وبعد كده امرأة العزيز ظلمته، وبعد كده الملك سجنه. يبقى سيدنا يوسف اتظلم من اخواته قبل ما يكون من الغرباء، زي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في مكة اتظلم من القريب قبل الغريب، اتظلم من اهل بيته قبل ما واهل عائلته قبل ما يتظلم من عموم الناس في جزيرة العرب او في مكة. وبعد كده النص التاني من الصورة سيدنا يوسف ممكن ليه، ده الواقع اللي لسه جاي على النبي عليه الصلاة والسلام لما النبي هيهاجر وهيتبوأ منها حيث يشاء. بقى بعد فترة السجن والحصار، السجن اللي دخله يوسف شبيه بشعب ابي طالب اللي دخله النبي عليه الصلاة والسلام، كأن النبي اتسجن 3 سنين في شعب ابي طالب. وبعد كده يوسف لما ممكن ليه، لما تمكن من رقاب اللي ظلموه، كل اللي ظلموه وتمكن منهم، يا ترى عمل ايه؟ سيدنا يوسف قال قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. النبي عليه الصلاة والسلام هيقول نفس الكلمة لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. النبي عليه الصلاة والسلام هيقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. النبي عليه الصلاة والسلام هيعفو. يبقى سورة يوسف يا جماعة هي تلخيص للسيرة النبوية، هي تلخيص لحياة النبي عليه الصلاة والسلام. المرحلة الأولى اللي النبي اتظلم فيها، اللي النبي اتسجن فيها، اللي النبي اتهم فيها، اللي النبي عليه الصلاة والسلام اعتدي عليه من القريب والغريب فيها. النص الثاني اللي النبي عليه الصلاة والسلام ممكن فيها، اللي النبي كان يتبوأ منها حيث يشاء فيها عليه الصلاة والسلام، اللي النبي تمكن من رقاب اللي ظلموه وبعد كده قال لا تثريب عليكم اليوم. سورة يوسف بتتعرض للواقع اللي احنا فيه اخواني، يعني ربنا سبحانه وتعالى السورة ديت هي السورة اللي احنا وصلنا فيها للحكم. سورة يوسف هي السورة اللي احنا وصلنا فيها للحكم. في سورة يوسف احنا مسكنا الحكم، عكس امبارح مثلا في هود احنا كنا مستضعفين، عكس اول امبارح في يونس احنا كنا متبهدلين، عكس اول امبارح في الاعراف احنا كنا مضطهدين. اخيرا مسكنا الحكم، اخيرا التيار الاسلامي وصل للقيادة وقاد المجتمع. سيدنا يوسف يا جماعة لما مسك اقتصاد مصر، لما مسك وزارة المالية، لما بقى وزير الاقتصاد، يقينا كان في اموال حرام في الخزانة، يقينا كانت الدولة بتتعامل بالربا في امور كثيرة جدا. ولكن العلماء قال لك حكمة سيدنا يوسف ازاي عارف يتعامل مع الواقع عليه الصلاة والسلام، ازاي عارف يتعامل مع الواقع اللي كان عايش فيه. سيدنا يوسف يا اخواني، الله اكبر، النور جه الحمد لله. سيدنا يوسف يعني اللمحات اللي من سورة يوسف في الواقع اللي احنا فيه، بعد ما سيدنا يوسف قعد على كرسي الحكم ربنا قال ايه، قل هذه سبيلي ادعو الى الله، هذه سبيل السبيل والطريق الموصل الى الغاية. ربنا بيقول للتيار الاسلامي وللملتزمين وللملتزمات عايزين الدين يمكن ليه في الواقع، عايزين الدين يعلو في الواقع، قل هذه سبيلي ادعو الى الله. وهذه العلماء قال لك هذه زي ما اقول هذه اللمبة او هذه المروحة، قال لك هذه لما تكون حاجة ملموسة محسوسة مرئية بحيث ان اللي ما يشوفهاش يبقى انسان اعمى. يبقى كأن ربنا بيقول اللي ما يشوفش ان طريق الدين ده نحو التمكين هو الدعوة يبقى انسان اعمى، يبقى ما هوش فاهم حقيقة هذا الدين. حاجة غريبة جدا يا اخواني، ان الصورة اللي وصلنا فيها للحكم ربنا يقول فيها قل هذه سبيلي ادعو الى الله. تخيلوا لو سيدنا يوسف كان وصل للحكم ب51% في انتخابات رئاسية، تخيلوا لو سيدنا يوسف كان وصل للحكم بطريق غير التمكين في القلوب اللي ربنا مكن له بيه في القلوب وفتحت له الابواب كلها في مصر بسبب التمكين في القلوب. الحكم بتاع سيدنا يوسف في مصر كان حكم غير دستوري. يعني غير دستوري؟ يعني سيدنا يوسف دستوريا ما ينفعش يمسك الحكم في مصر. ليه؟ لان سيدنا يوسف ابوه مصري، امه مصرية، جده مصري، جدته مصرية، يبقى دستوريا سيدنا يوسف ما ينفعش يمسك الحكم ولا لا؟ سيدنا يوسف ما ينفعش يمسك. ولكن شعب مصر كله حب سيدنا يوسف وقبل دعوة سيدنا يوسف. معناه ان لما التمكين بيجي من خلال القلوب محدش هيقف في وشك بقى. لما التمكين بيجي من خلال القلوب ما تقوليش بقى الدولة العميقة والمشاكل واللي هيحصل. عشان كده ربنا بيقول لك قل هذه سبيل ايه؟ ادعو الى الله. الله، يعني ما فيش حاجة اسمها تنمية نهضوية وجهاد سياسي وانتخابات. يا سيدي الدعوة الى الله دي واحد، وكل وسائل التغيير التانية صفر. لما الواحد بيبقى موجود، لما حط جنبه صفر بيبقى 10، حطيت صفرين بقوا 100، حطيت 3 أصفار بقوا 1000. انما الواحد مش موجود كلها اصفار ولا لها اي قيمة. يبقى اذا كل وسائل التغيير واصلاح المجتمع من غير الدعوة الى الله ملهاش قيمة. طب لو في دعوة الى الله موجودة يبقى كلها لها قيمة. ولكن امتى يبقى لها قيمة؟ لما الدعوة الى الله تبقى موجودة الاول. سيدنا يوسف وصل للحكم بالدعوة الى الله، بالتمكين في القلوب. عشان كده الموقف المهيب في سورة يوسف، ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرة، وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزة تأكل الطير من، نبئنا بتأويله، ان نراك ايه؟ ان نراك من الايه؟ من المحسنين. الاتنين سجينين دخلوا، اتنين مساجين جنائيين او اتنين مساجين سياسيين دخلوا مع سيدنا يوسف، بصوله كده الاحوال والعبادته، قالوا له ان نراك من المحسنين. بعد شوية لما اخواته دخلوا عليه مش هو في السجن وهو على كرسي الملك وهو في قصر الملك، قالوا له إنا نراك من المحسنين. يبقى كأن دين سيدنا يوسف وهو في السجن هو دين سيدنا يوسف وعلى كرسي الملك. ودي من صفات الأنبياء والصالحين يا جماعة. في أحيانا طالب أيام الامتحانات يصلي في الجامعة 5 فروض ويخلص آخر امتحان بعد صلاة الظهر، صلاة العصر ما تشوفوش في المسجد. ليه؟ لأنه هو بس يعرف ربنا ساعة الضيق، اول ما يتفرج عنه ما يعرفش ربنا. وفي واحد العكس، طول ما الدنيا قدامه ميسره مع ربنا، اول ما يحصل ابتلاء يضيق ويتخنق ويبعد عن الدين. سيدنا يوسف دينه وهو مسجون وهو محبوس هو نفس دينه وهو مفتوح ليه. ازاي ان دينك يثبت؟ ازاي ان يبقى عندك ثبات ايماني؟ سيدنا موسى عليه السلام عاش اتربى في قصر فرعون وكان في غاية التدين، بعد كده حصل مشكلة وكز المصري وهرب لمدين، عاش في خيمة في البدو، عاش يرعى الغنم في البدو، وكان دينه جوه الخيمة في الصحراء هو دينه جوه قصر الاتحادية في مصر، هو دينه جوه قصر فرعون في مصر، كان دينه في الاتنين واحد. ليه؟ لازم تتعلم ان دينك يبقى ثابت، لازم تتعلم ان الظروف ما تنزلكش وتطلعك، لازم تتعلم ان مش معاملتك لربنا ما تبقاش على سطر وسطر. لازم نتعلم من الانبياء الثبات في علاقتنا بربنا، الثبات في علاقتنا بدين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اذا سيدنا يوسف لما لقى السجنين ما قالش ودول هيعملوا ايه ودول قيمتهم ايه ودول هيغيروا ايه. سيدنا يوسف لما لقى السجنين دعاهم الى الله وكلمهم عن ربنا، ما كانش يتخيل ان في حد منهم يعني هيعمل حاجة، وكان الفرق بعد كده بسبب واحد من السجنين دول. يبقى اذا يا جماعة احنا بندعو كل الناس الى الله، احنا رسالتنا في الحياة ان احنا ننقذ الناس من النار، حتى المريض اللي بيموت الوقت في المستشفى ندعوه الى الله، ما نقولش هيعمل ايه وهيغير ايه. احنا بندعو الناس كلها لدين ربنا سبحانه وتعالى. وكما قال تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله. حاجة غريبة جدا ان الصورة اللي وصلنا فيها للحكم ربنا يقول سبيلنا سبيل دعوة، كأن ربنا بيذكرنا اوعوا تنسوا الدعوة الى الله، اوعوا تتشغلوا بامور سياسية بس وتبقى مطاحن على الفيسبوك ما بين الشباب وبعض، وكله قاعد يتكلم في السياسة بس، وننسى الدعوة إلى الله، وننسى ان سبيلنا سبيل دعوة. نادر الوقت انك تلاقي واحد ملتزم مشغول بدعوة الناس الى الله، نادر الوقت انك تلاقي واحدة ملتزمة مشغولة بدعوة البنات الى الله. للأسف الشديد منهج القرآن اللي هو المنهج الحق اللي عمرنا ما هنوصل غير بيه، للأسف الشديد كتير قوي مننا ما هوش مستوعبه وما هوش مصدق المنهج ده وماشي على خط السير بتاعه. سورة يوسف بتتكلم عن واقع يا جماعة، ايه الطريق نحو التمكين؟ ايه طريق ناحية التمكين؟ يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. الآية دي جت امتى؟ لو بصيت قبلها وبصيت بعدها تتعجب جدا. قبلها فلما ذهبوا به، لما اخواته بقى قالوا لابوهم سيدنا يعقوب عليه السلام ارسله معنا غدا يرتع ويلعب، كل ده بيضغطوا على مشاعر مين؟ لا يوسف. تخيل بقى ناس جم لأب قدام ابنه الطفل الصغير، سيبه معانا يجري ويلعب، كل ده ضغط على مشاعر مين؟ يوسف. عشان يوسف يعمل ايه؟ يمسك في ابوه عشان خاطر يسيبني معاهم، سيبني معاهم. عارفين ازاي ياخدوا يوسف من سيدنا يعقوب عليه السلام؟ وإنا له لحافظون. فلما ذهبوا به، مش فلما ذهبوا معه، به كأن بدأت الجرجرة أول ما غابوا عن عينينا أبوهم، بدأ الضرب، بدأ الشتم، بدأ ظهور حقيقة ما في قلوبهم تجاه يوسف. وأجمعوا لما الدنيا كلها تجتمع عليك، لما الابتلاءات كلها تجتمع عليك، لما كل حاجة تبقى ضدك، وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يبقى إذن ابتلاء شديد قوي يا جماعة، ابتلاء سيدنا يوسف فجأة وهو في حضن أبوه يلاقي نفسه مرمي في جب، لو صرخ صوت صراخه هيفزع قلبه في ظلام دامس، مفيش نقطة مية، مفيش أكل. موقف رهيب ان طفل يتحمل اعصابه هذا الموقف الرهيب، شيء صعب جدا. يمكن ربنا كان بيعمل كده في يوسف عشان يفضل الموقف ده في ذاكرته، مهما مرت 10 20 30 سنة بعيد عن ابوه يفضل فاكر اللي حصل، عشان يفضل مربوط بالدين. بعد كده بعدها وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه، قالوا يا بشرى هذا الغلام، طب دوروا على اهله، طب شوفوا القبيلة اللي جنب الجب ده مين يقينا اهله في القبيلة دي، واسروه بضاعة وهم متجهين لمصر، والله عليم بما يعملون. منظر مهيب انك انت تتخيل كده منظر سيدنا يوسف وهم مخبئين ومأيدينه جوه القافلة، ومنظر سيدنا يعقوب وهو نايم ليلة، الله وحده يعلم ايه اللي كان فيها، الله وحده يعلم ايه البكاء اللي بكاه بين ايدين ربنا في سجود الليلة ديت. ومنظر اخوة يوسف وهم نايمين، منهم اللي فرحان لانه عارف ينفذ الخطة، ومنهم اللي بيقول يا ترى احنا كنا صح ولا غلط، ومنهم اللي زعلان ولكن بيقول ما كانش قدامنا غير كده. منظر رهيب يا جماعة. وتحول يوسف الصديق الى عبد يباع ويشترى، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. انت اي واحد ابتلي عشان الدين حصل له ايه يعني؟ اي واحد ابتلي في الدعوة الى الله حصل له ايه؟ ده يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ربنا قال وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. شوف تخيل، اما يوسف يلاقي نفسه فجأة في الجب، تاني يوم يلاقي نفسه بقى عبد، بعد كده تلاقي ربنا بيقول لك وكذلك مكننا ليوسف. هو فين التمكين ده يا رب؟ يا رب ده ابتلاءات. تقلب على بعدها وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، يتعرض لابتلاء من اشد الابتلاءات، وبعد كده يجي يدافع عن نفسه يقول يا راودتني عن نفسي، الملك يسكت والموضوع يعدي، وتقول ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. يبقى وكذلك مكننا ليوسف، قبلها ابتلاءات وبعدها ابتلاءات. هو ممكن يا جماعة الابتلاءات تبقى سبب للتمكين؟ هو ممكن يا جماعة لطف ربنا يخلي الابتلاء اللي انت متضايق منه دلوقتي، الابتلاء اللي انت بتبكي بسببه دلوقتي، الابتلاء اللي انت كنت بتصلي ركعتين من شوية وبتقول يا رب خلصني من الكرب ده، ممكن يجي يوم من الايام لما تحب تحمد ربنا وتبكي من نعم ربنا عليك، تفتكر الابتلاء ده وتعرف انه كان قمة النعمة بس انت ما كنتش واخد بالك. انت متخيل؟ وكذلك مكننا ليوسف في الارض، ان الابتلاء هو اللي بيوصل للتمكين. ان اوعى يضيق صدرك بالهم اللي انت فيه، ممكن المشكلة اللي انت فيها هي سبب سعادتك في الدنيا وفي الاخرة. ممكن الازمة اللي انت فيها لما يعدي شهر سنة اتنين تكتشف ان هي كان سبب نجاتك وانت ما انتش عارف. كثير من الابتلاءات اللي بتمر بالانسان لما بتعدي الايام ويكتشف حكمتها الرهيبة، لما بيجي يحمد ربنا بيحمد ربنا على الابتلاءات ديت ويقول يا سلام، لولا الابتلاء ده ما كانش الخير الكبير قوي اللي جه بعد كده كان جه. يبقى اذا يا اخواني في الله ان احنا نفهم يعني من فوائد سورة يوسف، الابتلاء ممكن يغير قد ايه، الابتلاء ممكن يرفع قد ايه. سورة يوسف بتتكلم عن واقع الشباب اللي موجودين دلوقتي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، راودته مره بعد مره زي الشاب دلوقتي وبيتعرض للفتنه في كل لحظه من اللحظات، بطريقه من البيت للمسجد ممكن يلاقي 100 فتنه تبعده عن ربنا، لو قفل عليه اوضته ممكن يلاقي 100 فتنه بيتعرض ليها. التي هو في بيتها يعني قدام بعض، زي دلوقتي شاب وفتاه في سكشن، او شاب وفتاه في درس تعليمي. للاسف الشديد الفساد كله خرج من المؤسسه التعليميه، يا خرج من المدارس المختلطه، يا خرج من الدروس الخصوصيه المختلطه، يا خرج من الجامعات المختلطه. الفساد بتاع الشهوات كله في المجتمع بدا من المؤسسه التعليميه لما التعليم كان على غير ترتيب دين ربنا سبحانه وتعالى. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. لما الشاب يلاقي الدنيا كلها اتلمت قدامه مش عارف يروح فين، ما هوش عارف يعمل ايه، ما هوش عارف يتصرف ازاي، وغلقت الابواب، طب يهرب منين او ينجو ازاي؟ يمشي يلاقي واحدة متبرجة قدامه، استغفر الله العظيم يا رب. يبص في الارض يلاقي صورة واحدة متبرجة واقعة، استغفر الله العظيم يا رب. يجي يرفع ايده يقول يا رب، يلاقي واحدة متبرجة في البلكونة، استغفر الله العظيم يا رب. يبص يمين يبص شمال وغلقت الابواب، هو مش عارف يروح فين. وقالت هيت لك، من معانيها ومعاني القراءات بتاعتها تهيأت لك، من اكثر الكلمات في القراءات القرآنية في القرآن كلمة هيت لك، وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، وقالت كلمة فيها قراءات قرآنية كثيرة. يعني كأن الفتنة اللي امرأة العزيز يعني عرضت يوسف ليها كانت فتنة صعبة جدا، وكانت متهيئة لهذه الفتنة ومستعدة لها جدا. سيدنا يوسف لما تعرض للمعصية عمل ايه؟ اي شاب واقع في معصية سر ومش عارف يتخلص منها، اي شاب بيتعرض لفتن معاصي السر وشهوات السر وهو بيتعذب ويقول انا منافق انا ضايع اعمل ايه اتخلص منها ازاي؟ سيدنا يوسف لما تعرض لأزمة معاصي السر عمل حاجتين. الحاجة الاولانية قال معاذ الله، معاذ الله دي يا اعوذ بالله، العوذ والالتجاء والاستغاثة. يعني سيدنا يوسف صرخ لربنا، بكى ربنا، توسل، معاذ الله، اغثني يا رب، انقذني يا رب. ان انت لما تلاقي باعث الشهوة هيتمكن منك في المعصية صرخ بين ايدين ربنا، اسجد وابكي بين ايديه، انقذني يا رب. الموضوع بيبقى محتاج ردود افعال شديدة على قد ما معاصي السر دوافعها قوية. بعد كده واستبق الباب، واستبق الباب، استبق الباب يعني مش قال معاذ الله انقذني يا رب وفضل في مكانه، طلع يجري، طلع يجري. يبقى اذا لو انت عايز تتعامل مع معاصي السر الكلمتين دول جايبين لك سياسة حلوة جدا. السياسة الاولانية معاذ الله ارفع ايدك للسماء واجأر لربنا سبحانه وتعالى، اغثني يا رب، انقذني يا رب. والحاجة الثانية استبق الباب، اجري، اجري من المكان اللي انت فيه، اتصل بواحد قول له قابلني دلوقتي، انزل من البيت وامشي في الشارع، اتصل بواحد صاحبك قول له تعال نزور مقابر دلوقتي، اتصرف، اعمل حاجة، ولكن اجري من المكان اللي انت فيه. بعد كده وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين. نسوة المدينة بيتكلموا على امرأة العزيز وبيلسنوا عليها، امرأة العزيز ما تعبتش نفسها، فلما سمعت بمكرهن كده هما بيتريقوا عليا. طيب انا عارفة نضات ازاي وعارفة ضيعهم ازاي، هيضيعوا بنفس الطريق اللي انا ضعت بيه. هو ايه اللي ضيعها؟ الاختلاط، ان كان الاثنين قصاد بعض، ان الشاب والفتاة الاثنين قصاد بعض، في المحاضرة قصاد بعض، في السكشن قصاد بعض، في الدرس قصاد بعض، في ساحة الجامعة قصاد بعض، فكانت النتيجة خلاص راودته. يبقى اذا هما انا ضعت بنفس الطريقة هضيعهم بنفس الطريقة. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئة واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. نفس الطريقة اللي حصلت معايا انا هعملها معاهم. وربنا بيقول اعتدت، يعني العتاد ده قال البطل نفسهم طويل قوي يا جماعة، قال البطل مستعدين يخططوا 1000 سنة عشان يوقعوا شباب الامة، قال البطل نفسهم طويل، احنا اللي نفسنا قصير في الاصلاح للأسف الشديد. يعني سورة يوسف سورة بتواجه واقع الشباب، سورة بتواجه واقع الشهوة، وجايبالك شاب غريب وشاب صغير وجميل وعبد وعنده 1000 دافع انه يفسد. انا اتظلمت كتير، انا اتبهدلت، انا كله ظلمني. سيدنا يوسف يا جماعة آية من آيات حسن الظن بالله. واحد غير سيدنا يوسف كان سخط والعياذ بالله لو هو ما عندوش هذا الإيمان. سيدنا يوسف يقولك كان ممكن يقول لي يا رب، طب يا رب انت سبت اخواتي يعملوا فيها كده ليه؟ طب يا رب انا ابقى عبد ليه؟ طب يا رب. يا اخوانا سيدنا يوسف ده آية من آيات حسن الظن بالله. تخيل انت دخلت السجن وقاعد صايم بالنهار قايم بالليل ومعاك 2 سجناء سياسيين او جنائيين، يعني ممكن كفرة، 2 مشركين معاك، وبعد شوية تلاقي جه افراج للاثنين، الاثنين خرجوا او الاثنين خلاص، واحد خرج وواحد راح الى حال سبيله او قضي فيه الحكم، وانت اللي لسه في السجن. طب ليه يا رب؟ طب ده انا اللي المفروض اطلع، يا رب ده انا اللي طائع، يا رب اتفرج كرب العاصي وانا اللي طائع تسيبني. لما تلاقي نفسك في ابتلاء وانت اللي مجتهد في الطاعه وانت اللي مجتهد في الالتزام، وتلاقي اللي انت عارفه ما هوش ملتزم، الكروبات بتاعته مفرجه. اوعى تفتكر ان تفريق كرب ده معناه انه هو احسن عندك من ربنا. ربنا اخر خروج يوسف من السجن، بس لما خرجه على الملك. يعني ممكن يكون الابتلاء هيطول عندك شوية، ولكن الفرج لما يجي هتشوف ترتيب ربنا ليك شكله ايه، هتشوف رفعة ربنا ليك شكلها ايه. سيدنا يوسف آية من آيات حسن الظن بالله، ما أساش الظن بربنا، ما قالش يا رب اتخرج دول وتسيبنا انا، ما قالش يا رب ده انا اللي كنت بدعوهم الى الله، ما قالش يا رب ده انا قاعد عبودك ليل نهار وادعو اليك حتى في السجن، كنت يا رب تخرجنا انا. سيدنا يوسف كان واثق ان اختيار ربنا ليه هو الخير، هو دايما الصح. عشان كده شوف سيدنا يوسف الاهتمام بالقلب بتاعه. وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه. سيدنا يوسف قال اللي خارج ده يعني ايه، افتكرني كده عند الملك، كله ده في واحد في السجن احواله كذا. فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 10 سنين، كمان 10 سنين يا يوسف. طب ليه يا رب؟ احيانا تعلق قلبك باي سبب من الاسباب يبقى سبب تأخير الفرج. اوعى وانت في الابتلاء قلبك يتعلق بغير الله. ربنا يريد ان لما يوسف يخرج يبقى تعلق قلبه بالله 100%. ليه يا اخوانا؟ اكبر مصلحة للدعوة ان الداعية نفسه يبقى انسان صالح، اكبر مصلحة للدعوة ان الداعية نفسه يبقى قلبه موصول بربنا سبحانه وتعالى. في ناس فاكر تقولك يا رب يا رب سيدنا يوسف 10 سنين في السجن ليه؟ يا رب خرجوا، يا رب مصر كلها كانت على الشرك وقتها، يا رب خرجوا يدعو الناس، يا رب خرجوا ينقذ الناس من النار، يا رب يتسجن ليه؟ طب ما يخرج ويشتغل ويتحرك. سبحان الله العظيم، سنين مرت على يوسف في السجن وهو ليس الا في خلوة مع الله، لحد ما وصل بعد اذكرني عند ربك. فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك. ما بين اذكرني عند ربك وما بين ارجع الى ربك. ارجع، انا مش عايز اخرج عشان ابني مستقبلي ولا عشان اتجوز واخلف ولا عشان اعيش شبابي، انا عايز اخرج عشان الدعوة الى الله. انا دخلت السجن ده وانا متهم في شرفي زور وبهتان، يا اما اخرج من السجن وانا مبرأ، يا اما انا مش عايز اخرج من السجن، لان عايز اخرج من السجن عشان الدعوة الى الله. وده من الحاجات القلبية الرهيبة اللي عند سيدنا يوسف يا جماعة. سيدنا يوسف دخل السجن ليه؟ لما راودته امرأة العزيز قال رب السجن احب الي. شوف كلمة الحب هنا، ان السجن يبقى مكان حبيب اليه، ان الخيشة بتاعة السجن تبقى احب اليه من الحرير بتاع فراش امرأة العزيز، لانه هنا مع ربنا وهنا مش مع ربنا. ان يبقى الضلمة بتاعة السجن احب اليه من الانوار بتاعة قصر العزيز، لانه هنا مع ربنا وهنا مش مع ربنا. ان الضيق بتاع السجن يبقى احب اليه من السعة بتاعة قصر امرأة العزيز، لانه هنا مع ربنا وهنا مش مع ربنا. سيدنا يوسف بيتكلم بحب يا جماعة، انسان بيحب ربنا، قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. الصب والميل، يعني سيدنا يوسف مش بيقول ازني او اقع في الفاحشة، بيقول اصب، قلبي هيميل عنك يا رب، قلبي هيتشغل عنك. سيدنا يوسف بيقول يا رب انا مش عايز قلبي يتشغل بحد غيرك، انا مش عايز قلبي يفكر في حد غيرك. شوفوا المقامات الربانية يا اخوانا. يبقى سيدنا يوسف دخل السجن عشان يعرف يعبد ربنا، عشان ربنا، وعايز يخرج من السجن مش عشان شبابه، ده عشان يعرف يدعو الى الله. مين اللي منا ممكن يحقق النموذج ده؟ مين اللي مننا ممكن يرتقي للإيمان ده؟ فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة. خلي الملك يفتح باب التحقيق مرة تانية في القضية اللي انا دخلت فيها السجن ظلم وزور، خليه يفتح باب التحقيق تاني. تخيلوا معايا يا جماعة كده، الملك شاف رؤية غريبة، 7 بقرات سمان، كل 7 عجاف، 7 سنبلات، 7 يابسات، ايه ده؟ فالمصريين، فبيقول يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. فطبعا المصريين لا يمكن يسكتوا، المصريين ناس متمكنين من الفتوى في كل حاجة، قالوا اضغاثوا احلام، فتوا وبعد كده لقوا الكلام برضو ايه مش نافع، وما نحن بتأويل الاحلام ايه بعالم. طب بكمل اول ما تقول معرفش، صعب اوي ان المصري يقول معرفش، صعب جدا. هو لازم الاول يفتكس شوية افتكاسات كده، وبعد كده في الاخر معرفش. هو زكاة الدهب عيار 18 زي 21؟ لا، هو فيها قولين معرفش، ما يقدرش نفسيته ما تجيبش كلمة معرفش من الاول، لازم الاول يجرب حظه كده، لازم الاول ايه يعني يخبط خبطتين. فهم خبطوا خبطتين، قالوا اضغطوا احلام، وما نحن بتأويل الاحلام بعلم، ما نعرفش، ما يعرفوش يقولها من الاول. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتأويله فارسلون، انا انبئكم بتأويله فارسلون. تخيل لما يقول للملك ده انا كان معايا سجين، انا شفت رؤية والسجين اللي معاه شاف رؤية وقال لنا تأويلها بالضبط، وكان قاعد يعبد ربنا للنهار، وكان راجل صالح. الملك يستغرب، يعني التأويل هو اللي حصل بالضبط؟ يقوله بالضبط، بس بعتني وانا اقول لك تأويل الرؤية دي. فالملك بدأ ينبهر، بس لسه يقوم يروح ليوسف، يوسف ايها الصديق افتنا في 7 بقرات يأكلهن 7 عجاف، قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم. سيدنا يوسف اول له الرؤية تأويل ابهاري، تأويل اعجازي. لو انت مكان سيدنا يوسف كنت اولتها؟ انا لو مكان سيدنا يوسف كنتش اولتها. ليه؟ لا يا حبيبي، تخرجوني الاول، بقى انتوا رميني في السجن وجايين الوقت تقولوا لي اول لنا، اياكش تولع، اياكش تتحرق، انا مالي يا عم، بقى انا مرمي في السجن. واتبسط ان يا عم جوعوا، يا عم روحوا موتوا من المجاعة اللي هتحصل لكم، ومش هقولها غير لما تخرجوني. ولكن سيدنا يوسف كان نموذج للخير المرسل، كان نموذج للي بيخدم ومش عايز حاجة، ومش عايز مقابل. زي ذو القرنين بنى السد وما كتبش عليه اسمه، قال هذا رحمة من ربي، في اللحظة اللي الكل مذهول فيها بذو القرنين ومذهول بالإنجاز الهندسي المذهل اللي عمله، كان ممكن يقول انا تعبت في بناء السد، قال لهم مش انا، ده ربنا، ده ربنا، هذا رحمة من ربي. حاجة عظيمة يا جماعة، ان احنا نخدم الناس واحنا مش عايزين منهم حاجة، ان احنا نخدم كل الناس، ان احنا نساعد كل الناس واحنا مش عايزين حاجة غير رضا ربنا. احنا بنعامل ربنا مش بنعامل الناس. لو حد اذانا وعصى ربنا فينا احنا هنطيع ربنا سبحانه وتعالى فيه. فالملك لما شاف تأويل الرؤية وشاف ان يوسف ما طلبش الخروج حتى مقابلها، الملك زاد انبهار اكتر، وقال الملك ائتوني به، هاتوا لما اشوف ده مين ده، هو مين الشخص ده، مين الانسان ده. فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك. هو انا اصلا الملك لا يملك انه يخرجني او يقعدني، انا قاعد هنا بامر ربنا. لو ربنا يشاء ان اخرج اخرج غصب عن الكل، ولو ربنا يشاء ان اقعد لو الملك وملوك الدنيا عايزين يخرجوني مش هينفع اخرج. ارجع الى ربك فاسأله ما باله النسوة. ارجعوا افتحوا ملف التعقيق تاني. الملك ازداد انبهاره بالموقف البطولي الغريب بتاع سيدنا يوسف، ولما فتح المداولة وشاف النسوة بيبرقوه ازداد انبهاره بيوسف، وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. شوفوا في الاول ائتوني به بس، الوقت ائتوني به استخلصه لنفسي. الملك قابل سيدنا يوسف وهو مذهول بشخصيته. شوف ربنا بيقول لك ايه، فلما كلمه سيدنا يوسف خارج من السجن منور، داعية نازل للناس بعد 10 سنين خلوة مع الله، بعد 10 سنين قيام ليل وصيام نهار وذكر لله. لما الداعية بينزل للناس هو منور، لما الداعية بينزل للناس وهو كان في عبادة وخلوة مع الله، لما الداعية بيبقى من اهل العمل بالدين وبعد كده ينزل يكلم الناس عن اللي هو عمله، مش بينزل يكلم الناس عن كلام هو زيه زيهم في تطبيقه. فلما كلمه، شوف كلمة فادية الفورية، فلما كلمه 10 دقايق الملك بيتكلم معاه قلبه اتخطف. الملك لقى قلبه ساجد تحت عرش الله اول ما سمع كلام يوسف عن الله، ان كلامك يخطف قلب اللي بيكلمك لما تكلمه عن ربنا من النور اللي جوه قلبك في معرفة ربنا. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. عايز تشكل الوزارة شكلها، عايز تمسك وزارة التعليم والاعلام وتنظفهم اعمل اللي انت عايزه، عايز تمسك المالية امسكها، عايز من غير ثورة ومن غير انتخابات ومن غير اي حاجة. هو ده مش نقد في الثورة والانتخابات، انما ده معناه يا جماعة ان لما التمكين بيجي من خلال القلوب حاجة تانية. لما التمكين بيجي من سيدنا يوسف قعد في السجن 10 سنين بس، بعدهم في 10 دقايق مصر اتقدمته على صنايع من فضة في 10 دقايق. لما يبقى فعلا احنا نستاهل ان ربنا يفتح لنا القلوب، لما يبقى بيننا وبين ربنا حال نستاهل ان ربنا يمكن لنا، ساعتها تعالوا نجاهد سياسيا، تعالوا نجاهد في التنمية الاقتصادية، تعالوا نجاهد في الاصلاح الاداري. ساعتها يا اخواننا هيبقى طريقنا عامل زي طريق السكينة في التورتة كده، حاجة مفيش اي معوقات. انما يا جماعة من غير ما القلوب تتفتح، انسى، من غير ما القلوب تتفتح لربنا، من غير ما القلوب تبقى عايزة ربنا، مش ممكن، محدش هيقدر يعمل حاجة، محدش هيقدر يغير حاجة. يبقى ممكن واحد يقول هو سيدنا يوسف قاعد يهتم بقلبه السنين دي كلها، طب ما كان ينزل الواقع. يا اخوانا لما نزل الواقع وموصول بالله ربنا فتح له الواقع في دقايق. يعني عايزين نفتكر تاني الآية اللي في الآخر، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، سبيلنا سبيل دعوة إلى الله. والداعية لما بيبقى موصول بالله بيبقى حاجة تانية خالص. عبادة الانسان اللي بيتكلم في الدعوة ما بتاخدش وقت من عمره، ده بتوفر له عمره. سيدنا داود لما كان بيسبح ربنا من الفجر للمغرب كل يوم وهو عنده 31 سنة، ربنا خلاه ملك على فلسطين، اول من جمع بين النبوة والملك في بني اسرائيل، ملك على فلسطين، مؤسس دولة فلسطين، سيدنا داود عليه السلام وعنده 31 سنة. يبقى وقت العبادة ده، في ناس منا بتستخسر وقت العبادة، يا عم انا عندي شغل الصبح هقعد جلسة الضحى واطلع على الشغل، يا عم انا مشغول هقعد من المغرب للعشاء كل يوم في المسجد، يا عم قيام الليل هيتعبني وابقى رايح تاني يوم. يا اخي ده انت الساعة اللي هتديها ربنا عبادة في اليوم دي ربنا هيوفر لك اعمار على عمرك بسببها، ربنا هيبارك لك في عمرك بسببها، ربنا هيفتح لك القلوب بسببها، ربنا هينور لك طريقك بسببها. انت ممكن تاخد قرار غلط تفضل 3 سنين ضايعة من عمرك بسبب قرار واحد خدته غلط، بسبب قرار واحد بس خدته غلط. طب لو انت مع ربنا العبادة بتوفر لك عمرك. يا اخوانا ما نقص وقت من عبادة كما انه ما نقص مال من صدقة، ما نقص وقت من عبادة. احيانا طالب ايام المذاكرة وشد المذاكرة يستخسر ورد العبادة، يا ابني ده انت بتوفر عمرك. لما تعبد وانت في وسط العبادة ترفع ايدك وتقول يا رب، شوف كلمة يا رب دي عند ربنا قيمتها ايه. ساعتها الشخصية اللي محتاجين يبقى لينا وقفة معاها في دقيقتين كده سريعا، شخصية سيدنا يعقوب. يا جماعة شخصية سيدنا يعقوب، سيدنا يعقوب شخصية غريبة جدا. يعني سيدنا يعقوب شوف في الاول وهم جايين يقولوا له ارسله معنا غدا يرتع ويلعب، قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به، يعني ما اقدرش يغيب عن عيني، ما اقدرش لا يحزنني ان ده رايح يلعب، ده احنا مش واخدينه، ده احنا واخدينه نفسحه، ما اقدرش ما اقدرش يغيب عن عيني. طب ما احنا كل يوم بنغيب عن عينك وما بتحزنش، اشمعنى هو؟ ممكن تيجي في صدر الابن الفكره ديت، اشمعنى هو؟ شوفوا الكلمه الرهيبه اللي ربنا بيقولها، شوفوا الكلمه، كلمه غريبه جدا وعميقه جدا، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا ايه يخلو لكم وجه ابيكم. كلمه تفهم كل اب ازاي يتعامل مع اولاده، وتفهم كل واحد ازاي يتعامل مع الناس اللي بتحبه. ده مراقبين نظرات عينين ابوهم اول ما بيدخلوا، بيبص ليوسف اكتر ولا بيبص لنا اكتر؟ لما يوسف بيقول كلمه بيضحك له اكتر ولا احنا لما بنقول كلمه بيضحك لنا اكتر؟ لما يوسف بيقع وشه بيبان عليه خوف اكتر ولا احنا لما حد مننا بيقع وشه بيبان عليه خوف اكتر؟ شوفوا الكلمه يا اخوانا، يخلو لكم وجه ابيكم، كلمه غريبه جدا، وتكونوا من بعده قوما صالحين، معناه ان هم جواهم خير بس هم مش قادرين يتجاوزوا القضيه دي. احنا عايزين نعلى، طب نعلى ازاي؟ نعلى على انقاض غيرنا. على فكره في ناس كتير قوي في الواقع الاسلامي بتفكر بالطريقه دي، اقتلوا يوسف او اطرحوا ارضا يخلو لكم وجه الناس، الناس تشوفكم انتوا بس وتتبعكم انتوا بس وتبقوا معاكم انتوا بس. في الانسان الهدام لا يتخيل انه هيعلو غير على انقاض اخوه. طب يا ابني ما تبني زي ما غيرك بيبني، لا انا ما اعرفش ابني، انا مش هعلى غير على انقاضك، يبقى لازم اهدك عشان انا اعلى. في شخصيات يعني مليئة بالعفن في الواقع، والعياذ بالله، بالعفن في الواقع، هو عايز يعلى حتى لو على انقاض اخوه. يعني يا اخوانا انا وظيفة كتفي ان انا اخويا يعلى عليه، انا وظيفة جيبي ان انا اخويا يمد ايده فيه ياخد اللي هو عايزه وقت ما يحتاج. بتعبير اخ من اخواننا كده، الكتف اللي مفيش عليه رجل اخ من اخوانك كتف بطال. انا كتفي ده لو اخويا ما بيحطش رجله عليه عشان يعلى يبقى انا كتفي ده كتف بطال. انا جيبي ده لو اخويا ما بيمدش ايده فيه عشان يسد احتياجه انا جيبي ده جيب بطال. قضية الاخوة في صورة يوسف قضية غريبة، عشان كده سيدنا يعقوب لما راح منه بنيامين ويوسف قال ايه؟ عسى الله ان يأتيني بهم ايه؟ جميعا. يعني مش قضية ان كله يرجع، يرجعوا مجتمعين ايد واحدة. سيدنا يوسف بيقول وأتوني بأهلكم اجمعين، يعني ايد واحدة برضو، انما هم بيقولوا لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن ايه؟ عصبة. من التعصب احيانا تلاقي بعض فصائل العمل الاسلامي عندها تعصب، مش قضية ان احنا نجتمع ونبقى ايد واحدة، لا قضية ان احنا اللي نقوية، احنا اللي يتسمع كلامنا، احنا اللي مش عارف ايه. انما سورة يوسف بتتكلم عن الاجتماع، عن ان احنا نبقى ايد واحدة، لان سيدنا يوسف كان بيأهل اخواته ان هم يشيلوا الدين معاه في مصر. اخواننا اخواته يعني انت متخيل طفل يتشال ويترمى في الجب ويتقال اقتلوا يوسف اطرحوا ارضا؟ سيدنا يوسف لما تمكن منهم قال ايه؟ لا تسريب عليكم اليوم. لما هم كانوا طوفان تعصب هو كان طوفان تسامح. يعني مش حل التعصب في الواقع الاسلامي ان لما حد يتعصب يقوم التاني يتعصب، ده احنا كده بنخرب الدين على دماغنا احنا الاثنين. الحل لما اللي قدامك يتعصب انت تتسامح، لو اللي قدامك طوفان تعصب تبقى انت طوفان تسامح. طب سيدنا يوسف قال ائتوني باهلكم اجمعين ليه؟ لانه مش هيقدر لوحده يشيل الدين في مصر، مش هيقدر لوحده يدعو 90 مليون مواطن مصري، مش هيقدر، لازم يكون في فريق مترابط هو اللي يشيل قضية الدعوة مع بعض. يبقى سيدنا يوسف يعلم ان لوحدك مش هتقدر، وان الدين ما بيتبناش بافراد، الدين بيتبنى بعزائم مجتمعة. عشان كده جميعا اجمعين، موضوع عميق، وصورة يوسف عميقة قوي في رسم طريق الاصلاح. فسيدنا يعقوب قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به. طب ومش يحزنك ان احنا نذهب احنا؟ ممكن الكلمة دي تجيب في صدر الاولاد حاجة، واخاف ان يأكله الذئب. يعني تعالوا بقى اما نشوف بعد سنين الابتلاء سيدنا يعقوب لما اتعرض عليه نفس الموقف قال ايه. سيدنا يعقوب قال الكلام ده وهو بيتعرض عليه انه يتخذ يوسف. سيدنا يوسف راح وعد حوالي 35 سنة، حوالي 35 سنة اب مبتلى بفقد ابنه، حوالي 35 سنة، وجه يطلب منه بنيامين نفس الموقف ولكن بعد 35 سنة ابتلاء. قال هل آمنكم عليه، على بنيامين بقى المرة دي مش يوسف، إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، ها؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يعني مفيش هنا أخاف أن يأكله الذئب، فالله كمال تعلق القلب بالله. عشان كده بيقول لهم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. كمال إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. كلام سيدنا يعقوب صفحة كلها نور، كلها توكل على الله. طب فين أخاف أن يأكله الذئب؟ انتهت تماما. أمال الكلام كله كده، الله خير حافظة، أرحم الراحمين، عليه توكلت، عليه يتوكل المتوكلون، الله على ما نقول وكيل. ولما دخلوا من حيث وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. هو سيدنا يعقوب بيقولوا منا ايه؟ انا خايف عليكم. اوعوا تفتكروا ان انا خايف على بنيامين بس، اوعوا تفتكروا ان انا باخد كل الضمانات دي عشان حماية بنيامين، انما ما اناش خايف عليه، انا خايف عليكم. خدوا بالكم ما تدخلوش وانتوا 12 راجل جنب بعض كده من باب واحد، فرقوا نفسكم على الابواب. هو سيدنا يعقوب كان خايف عليهم من الحسد بالصورة ديت. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها. انا عايزك تتخيل كلمة اني لا يحزنني ان تذهبوا به، انا خايف عليه. كان ممكن هم يفكروا طب مش خايف علينا احنا؟ النهاردة بعد 35 سنة ابتلاء بيقول لهم انا خايف عليه وخايف عليكم انتوا كمان، واخاف ان ياكله الذئب. النهاردة بعد 35 سنة ابتلاء بيقول لهم فالله خير حافظة. عرفتوا يا جماعة الابتلاء بيرفع الانسان قد ايه؟ عرفتوا يا جماعة الابتلاء مدرسة في نمو القلب ونمو الفهم قد ايه ونمو الصلة بالله قد ايه؟ عرفتوا يا جماعة ان الابتلاء ده مش حاجة وحشة، ده الابتلاء ده ممكن يبقى سبب صلتك بالله. يعني عايز اقولك ان الابتلاء اثر قد ايه، الابتلاء رفع الاتصال بالله قد ايه. يعني تخيل محدش يضيق في الابتلاء يا جماعة. سورة يوسف سورة بتكلمنا عن لطف ربنا. انت عارف لما اجي كده اصنع عربية مثلا سي 180 واقول لكم شايفين العربية دي حاجة مبهرة، اقول لكم العربية دي محدش بيستحق غير المصنع بتاعي بس، اللي عايز من دي يجيلي مفيش مكان تاني بيستحق. هو ربنا ورانا نموذج سيدنا يوسف اللي بعد السجن والجب والاسر والظلم بقى عزيز مصر. شفت لطف ربنا اللي عايزنا رتب له؟ سيدنا يوسف وصل لقمة الدين وقمة الدنيا وقمة الاخرة بترتيب ربنا. عايزيننا نمشيلكوا حياتكوا كده، عايزيننا نرتب لكم زي ما رتبت له؟ محدش بيرتب كده غير ربنا، تعالوا ربنا وهو يرتب لكم كده. عشان كده لو انت عايز تخلي ابنك وزير شوف بقى انت هتصرف عليه قد ايه، وعايز وصاية قد ايه، وبعد كم سنة. انما لو ربنا يريد انه يخلي واحد وزير يخرج من السجن على كرسي الوزارة على طول. ربنا قادر يا جماعة انه يغير اي وضع في لحظة، ربنا قادر. مين اللي رتب ليوسف؟ مين اللي ورى الملك الرؤية؟ مين اللي خلى ساق الملك هو اللي كان سجين مع يوسف؟ مين اللي ألهم يوسف تأويل الرؤية؟ مين اللي رتب الأحداث بالمنظر ده؟ مين اللي أحوج إخوة يوسف لخزانة مصر لما مصر عملت خطة اقتصادية لتوفير القمح والمنطقة كلها احتاجت مصر في الفترة دي؟ مين اللي رتب الترتيب ده؟ ربنا سبحانه وتعالى. عايزين نتعلم ترتيب ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إذن سورة يوسف طبعا من الصور اللي صعب انها تتشرح، لا يمكن حد يقدر يشرح سورة يوسف يا جماعة. ربنا بيقول نحن نقص عليك ايه احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. قلنا يعني سورة يوسف بتربطنا بربنا قوي، بتوصلنا بربنا، بتوصلنا بلطف ربنا. يعني شوف سبحان الله العظيم مفيش مرة يوسف ابتلي الا وربنا بعت له رسالة انا معاك. فلما ذهبوا به اول ابتلاء في حياة يوسف، اول مرة يبتلى. انت متخيل سيدنا يوسف كان عايش حياة شكلها ايه؟ يا ابتي اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم. شوف كلمة رأيتهم، هو بيكرر الاسلوب بيقولك الانفعال بتاع يوسف كان شكله ايه. اول مرة يشوف رؤية، اول مرة يشوف كرامة، اول مرة يشوف معاملة من ربنا، فرايح مبهور. يا ابتي اني رأيته احد عشر والشمس رأيتهم، والله العظيم شفتهم، والله انا شفت اللي بقولك عليه ده يا ابتي، رأيتهم لي ساجدين. مبهور سيدنا يعقوب يا ما شاف. عشان كده بكل هدوء يا بني لا تقصص رؤياك على اخوك، بكل هدوء يا ما شاف. الانسان احيانا تلاقي واحد ملتزم جديد جاي يقول لك ايه، انا ده انا حصل لي حاجه غريبه، ده انا مش عارف كنت بالليل ولقيت مش عارف حصل ايه، وانا لسه بدعي ربنا لقيت الاجابه نازله ايه. واحد تاني قاعد جنبه يعني استجيب له مثلا 1000 2000 دعوه، فهو تاني بيضحك ليه، انت لسه شفت حاجه، انت لسه شفت عطاط يا عم، الطريق ده مليان. يعني زي سيدنا ابراهيم كده لما جت الملائكه تبشره باسحاق، اقبلت امراته في صره فسقط وجهها وقالت عجوز عقيم، مش مصدقه ازاي سيدنا ابراهيم، فما خطبكم ايها المرسلون. سيدنا ابراهيم يا ما شاف، واحد اترمى في النار وطلع، وواحد يا ما شاف. فقضيت اخوانا سيدنا يوسف هو مبهور وعايش الحياة ديت، وبعد كده فجأة فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب في وسط الابتلاء ده، واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا. ربنا ما سابوش، ربنا الهمه، ربنا نور له الطريق في اللحظة دي. بعد كده وجاءت سيارة فارسلوا واردهم شروه بثمن بخس، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذ. في كل لحظة كان ربنا بيبتلي يوسف ابتلاء، كان ربنا بيبعت له رسالة بيقول له انا معاك، كان ربنا بيبعت له باب كرم، كان ربنا بيبعت له فاتح. وراودته التي وفي بيتها عن نفسه غلقت الابواب، ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم، وشاهد شاهد من اهلها. ربنا بعت له اللي شاهد له، ربنا بعت له اللي نظره. لولا ان راى برهان ربه في عز الفتنه ربنا نور له الطريق. يبقى اذا يا اخواني في الله ربنا ما بيسيبش عبده ابدا. عشان كده في النص والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. في ناس كتير قوي يعني متهيالها بتقيس الاحداث باللي بيحصل، وبتقيس الاحداث بميزان القوة، في موازين تانية خالص عند ربنا يا جماعة. ربنا سبحانه وتعالى له قدرة حينما يعني تتدخل في الاحداث بيحصل مقاييس تانية خالص. اخوانا عايزين نخرج من سورة يوسف النهاردة واحنا موصولين القلوب بالله، عايزين نخرج من سورة يوسف النهاردة مبهورين بشخصية يوسف، مبهورين بحب ربنا، مبهورين بيه وبيقول ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء. يعني ايه شجر التفاح وقعدنا نخبط عليها طلع جميز، مش هتطلع، هي دي ما بتطلعش غير تفاح. بيقول لهم احنا ما بيطلعش مننا غير توحيد، القلوب دي ما بيطلعش منها غير التوحيد، غير اليقين بالله. يا سلام على الكلام النوراني، ننبهر بعزيمة يوسف وهو شغال في الدعوة حتى جوه السجن، ننبهر بيوسف وهو مجتهد على قلبه في السجن ويخرج في 10 دقايق ربنا يمكنه في مصر، ننبهر بيعقوب النموذج المهول اللي يتاخد منه يوسف يقول فصبر جميل والله المستعان، بعد 35 سنة يتاخد منه من يمين يقول فصبر جميل. ايه فصبر جميل؟ جبل معاول الابتلاء 35 سنة ما بتهدش فيه، وبعد 35 سنة يقول عسى الله ان يأتيني بهم جميعا. تخيل لما يكون عندك 50 مشكلة وعندك ديون وعندك مشاكل صحية وعندك مشاكل اجتماعية وعندك مشاكل في شغلك وعندك عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، انا واثق ان ربنا يقدر يحل كل ده في لحظة واحدة. ايه ده، ايه الثقة دي؟ ويأتيني كمان مش انا اللي اروح لهم، ده ربنا يجيبهم لحد عندي، ده ربنا هيخلي المشكلة تتحل وانا في مكاني. ايه الثقة في الله دي يا جماعة؟ ايه النور ده يا جماعة؟ ايه الاتصال بالله ده؟ في ناس كده سورة يوسف سورة عظيمة لو قعدنا نتكلم عنها لن نستنفذ الكلام ابدا. سورة الرعد بعدها عايزين نقف مع قول الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. قلنا كلمة المفسر اللي قال كدت الا افسر سورة الرعد وسورة الانعام لان اقصى ما استطيع ان اعبر به عنهما وما في صدري تجاههما بينهما فجوة هائلة لا يسدها شيء. بيقول انا ما اقدرش اقول اللي في قلبي تجاه سورة الانعام، ما عرفش. سورة الانعام سورة بتتكلم عن ربنا كلام مهول، وهي جايبه لك فيدباك كده من اول رفع السماوات بغير عمد، جايبه لك من فوق وبعد كده نازله كده بقى وهي بتكلمك عن الارض وايات ربنا في الارض، وبعد كده نزل تحت تاني وهي بتكلمك عن في الارض قطع متجاورات وازاي ان عنقود العنب الحبايه دي مسكره والحبايه دي حادقه، عنقودين جنب بعض، عنقود مسكر وعنقود بايظ. يعني ايه الاعجاز ده؟ ايات بتتكلم عن جلال ربنا، وفي الاخر قالها بذكر الله تطمئن القلوب، صوره بترعد في سماء القلب. بعد كده بتيجي سورة ابراهيم اللي بتكلمك على اسم امام الحق في الارض، سورة بتقول لك ان اهل الباطل ائمة، اهل الباطل ما بيلعبوش، اهل الباطل محترفين. ما ينفعش بقى اهل الباطل ائمة ومحترفين واهل الحق يبقوا هواه بيلعبوا. بتعبير جميل قوي، يعني قال لك ان المسلمين الوقتي عاملين زي فريق كورة محترف قوي قوي قوي، مثلا فريق مثلا ايه، مثلا برشلونة مثلا، يعني مثلا فجي جيل بيلعب في فريق برشلونة بس جيل من الهواء اي كلام، فلما بينزلوا بينزلوا باسم كبير احنا برشلونة، انما في النهاية هم ايه، شوية هواء. فلما بيلبخوا الدنيا ايه اللي بيتشوه؟ الاسم بتاع الفريق الكبير بتاعهم. قالك بالظبط كده، قال احنا الوقت كده الاسلام كلمة كبيرة، انما اللي شايلين الاسلام الوقت شوية هواء للأسف الشديد، مش عارفين يبقوا محترفين. سورة ابراهيم بتقول لك ان زي ما الباطل له ائمة لازم الحق يبقى له ائمة. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. احنا مستعدين نضحي باي حاجة يا رب عشان الناس تعبدك، عشان دينك يقوم. هي دي الامامة في الدين يا جماعة، امامة في الدين بتقوم على التضحية، وشعلة الاسلام وقودها هو التضحيات بتاعتنا عشان تظل شعلة الاسلام مستمرة. عايزين النهاردة باذن الله سبحانه وتعالى نعيش بقلوبنا مع هذه الصور العظيمة، مع هذه الصور الجليلة، سورة يوسف، سورة الرعد، سورة ابراهيم، ونستملي المعاني العظيمة بتاعتها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا. رب زدنا علما، رب زدنا فهما، رب زدنا عزما، رب زدنا إيمانا ويقينا يا رب العالمين. وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه ننيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.